قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. يأتي مالك رحمه الله بعد هذا البيان في التحفظ على أموال أهل الجزية، ويقول رحمه الله: لا أرى أن تؤخذ نعم أهل الجزية إلا في الجزية. المسلمون تؤخذ نعمهم في إيش؟ ها؟ في الزكاة. نأخذ عن كل 5 من الإبل شاة، وعن 10 شاتين، وهكذا، ونأخذ بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجدعة في الزكاة، ونأخذ من الغنم في كل 40 شاة، 40 فيها شاة إلى 120 إلى آخر، شاتين 3 نأخذها في الزكاة. ولكن أهل الجزية هل نأخذ من نعمهم شيء؟ لا. قال: إلا في الجزية. هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى أن نعم أهل الجزية مضمونة ومحفوظة ولا يجوز التعدي عليها، معصومة. الشيء الثاني: تقدير الجزية على الشخص 4 دنانير أو 40 درهما أو دينارا واحد أو 10 دراهم قدرت باجتهاد ولي الأمر فيما يراه، قدرت بالدراهم والدنانير. فإذا قدموا لنا نعما بدل الدراهم والدنانير، نأخذها ولا لا؟ نأخذها بقيمتها. البيت مثلا عندهم 10 أشخاص، 10 رجال، ونعلم بأن الجزة لا تكون على النساء ولا على الأطفال ولا على الشيوخ ولا على العاجز عن التكسب، إنما تفرض على القادر على التكسب الواجب أي المقاتلة. فإذا كان في بيت من البيوت 10 رجال وعليهم كل واحد 4 دنانير 40 دينار، قالوا خذوا هذه الناقة بدل 40 دينار، نقول لهم لا، نأخذها وهي من نعمهم، لكن أخذناها عن النعم ولا عن الجزية؟ عن الجزية. إذا لا مانع أن نأخذ النعم إذا كانت مقايضة عن الجزية بالقيمة. وإذا قلنا نأخذ النعم ما نأخذش غيرها، لو قدموا لنا ملابس، لو قدموا لنا أطعمة، لو قدموا لنا أواني، لو قدموا لنا شيئا يصلح للمسلمين، كما جاء عن معاذ في اليمن: ائتوني بقميص أو بكذا أو بكذا فإنه أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما في مانع أن يقدموا للمسلمين عروض ولوازم، وليس بحتم أن يكون نقدا. إذا نأخذ منهم عوض النقد إما من النعم وإما من الثياب وإما من الطعام، على ما يراه عامل المسلمين فيهم وما يرى فيه المصلحة. إذا كان في اليمن يريد أن يأخذ الجزة ويرسلها إلى المدينة، إذا وجد هناك منتجات لباس يحتاجها أهل المدينة، وش المانع أن يأخذ بدل من الدراهم والدنانير ويجي للمدينة وينتظرون من يأتيهم بإيش؟ بملابس يشترونها؟ لا، يجيبها من هناك. حتى قال بعض العلماء: حتى في الزكاة لو جمع الزكاة واستبدلها بما ينقله إلى المدينة، أخذ إبل وبقر وغنم من اليمن يبغى يسوق للمدينة، كم يحتاج؟ وإلى يحتاج إلى رعي ومخاطرة في الصحراء وعطش وجوع إلى آخر، وراح واستبدلها بإيش؟ ملابس، كما قالوا معاصر أو غير ذلك. لا مانع ما لم يرى في ما دام يرى في ذلك مصلحة. لمين؟ للمسلمين هنا بالمدينة. نعم.